يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مراجعة زكاة الفطر. سؤال: ما حكم زكاة الفطر وبما ثبتها؟ ما حكمها وبهدلتها؟ هي واجبة، زكاة الفطر واجبة وجوبا ثابتة بالسنة، ثبتت بالسنة. ففي الموطع عن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على المسلمين. فرض ليش يعني بالقرآن؟ فرض، والفرض هو الوجوب. هل يحمل فرض الحديث على معنى قدره؟ حمل مع الفرض على التقدير هذا بعيد، لا سيما وقد خرج الترمذي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في فجاج المدينة ألا إن صدقة الفطر واجبة، فصرح بالوجوب، واجبة على كل مسلم. أي فيها التقدير. نعم. جواب المقدار الواجب هو كم هو المقدار الواجب في زكاة؟ المقدار الواجب في زكاة الفطر هو صاع، والصاع من أربعة أمداد، تكون أربعة حفنات متوسطة. رطب البغداد. جي قطر هؤلاء باب زر كيلو ومية جرام. أربعة أمداد. نكره هو يخرجوا هكا بطرة. يعني الأكثر. ها؟ القيمة. سنة تعقيمة ولا؟ سنة. كان سنة. جوز. جوزها يعني في الحنفية وفيما بعض المالكية. ماذا يخرج من لم يقدر على الصاع؟ الذي لا يقدر على إخراج الصاع يخرج ما تيسر ولو جزءا، ولو جزء وجزء الصاع. والدليل على ذلك حديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. على كل يعني إن شاء الله. أربع أمداد شيخ، أربع أمداد، ربع فاني، ربع فاني وما هو زوج كيلو ومية جرام. حدوث عشرين حدوة. عندنا عليها درع. عندنا عليها درع. رسمي. شحال؟ 10,000. لا حدوث. كما عملوا ولا ما عملوا؟ ماذا يشترط في الصاع ليجب إخراجه؟ الصاع الذي يجب إخراجه يشترط فيه أو جزءه يشترط فيه أن يكون فاضلا عن يوم العيد، عن قوته وقوته عياله اللازم له. فإذا خشي حتى ولو خشي الجوع بعده ولو اليوم الثاني ما عندوش فواجب عليه يخرج. هذا عن المزكي شيخ، عن المزكي. أقوتي وأقوتي عيالي لازم له. كما مثلا كاين في بعض العائلات يكون دري محور والله فاقد العقل، والله هل تجب زكاة الفطر عليه؟ هي على النفس تجب. الصيام الصيام ما يصومش، هو فاقد العقل، لا تجب لا عليه فدية، هذا هو لأنه فقد العقل، وكل تكلف في شرط العقل. شفت الصبي العقل؟ شفت تجيب الصبي العقل؟ متى تجيب؟ يا الصبي العقل، حتى الصبي إنسان صغير العقل. لا لا لا لا لا. شفت العقل والبالغ. العقل والبالغ. طفل صغير صبي صغير. إيه تجيبه بهذا الشكل، تجيب. زكاة الفطر تجيب. ولكن الفدية لا تجب على البالغ إذا كان فقد العقل. هل يجب التسلف لدفع زكاة الفطر؟ هناك قولان، قيل يجب التسلف لدفع زكاة الفطر إن رجا إعادة ذلك الدين، كان يرجو قدرة على الوفاء على وفائه ذلك الدين، وقيل لا تجب عليه، لا يجب عليه التسلف، يسقط عليه الوجوب. ما الذي أخذ من القول بوجوب التسلف؟ من يقول بوجوب التسلف معناه عدم سقوط زكاة الفطر بالدين، بمعنى أنه إذا كان عليه دين فلا يقول بأني أقدم الدين ولا تصل ولا أخرج الزكاة، يخرج الزكاة ولو عليه الدين. في الدين السابق عليها أو لا أن لا يسقطها، وهو المذهب فإن تأذن. هل تجب زكاة الفطر بأول العيد أو بفجره؟ هنا خلاف قولان، قيل بأول العيد أي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، وقيل بطلوع الفجر يوم العيد، قولان. ولا يمتد الوجوب، لا يمتد، يجب بغروب الشمس ولا يمتد، أو يجب بطلوع الفجر ولا يمتد. شفا يمشي عنه من ثلاث أيام، يعني إذا كان مات، إذا كان مات ليلة العيد ما بعد الغروب، هل تجب زكاة الفطر خرجها عليه ولا ما خرجهاش؟ إذا مات بعد الغروب، من قال بوجوبها بعد الغروب هنا يخرج، ومن قال بعدم وجوبها إلا بطلوع الفجر ما يخرج. شيخ الشفاعي يقول الشيخ الشفاعي عنه ثلاثة أيام قبل عيد أيام يخرجوا الزكاة. فمن ولد أو اشتري أو تزوجت بعد الغروب ومات أو بيع أو طلقت قبل الفجر لم تجب على القول هذا. على القول الثاني، القول المشهور هو المشهور أنه واجب. فإن لم يوجد ما ثمرة هذا الخلاف؟ الثمرة كما ذكرنا الشيخ، إذا كان إنسان هذا ولد أو اشتري أو مثلا المرأة تزوجت قبل الغروب وحصل المانع قبل الفجر، قبل الغروب والمانع حصل قبل الفجر، على القول بالوجوب قبل الوجوب إلا في الغروب هنا يخرج الزكاة، وعلى القول بالوجوب عند الفجر هنا ما تخرج الزكاة، لأنه المانع حصل قبل الفجر. مفهومة؟ مما يكون جنس الصاع الذي تخرج منه الزكاة، وش من جنس؟ جنس الصاع هنا يكون من أغلب قوت البلد، من معشر خاص، المعشر هذا يدخل فيه ثمانية أو تسعة أصناف، القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والتمر والزبيب والأرز، وزادوا الأقد والخفر اللبن، هذه التسعة إذا كانت من قوت أهل البلد يخرج المزكي منها. إذا كان قوت من واحد من هذو التسعة يخرج شيخ، ولا خالف من خالف ولا خالف حبيد الحاجة نفيسة، يعني أنفس من هذه يخرج غير الحل. إيه أنت سبحان الله. لماذا قال خليل رحمه الله غير علس؟ قال الشيخ خليل رحمه الله غير علس للرد على ابن حبيب، لأن ابن حبيب يقول أو يزيد على التسعة هذه المتقدمة. الشيخ خليل رحمه الله حصرها في التسعة، وابن حبيب زاد على التسعة، فقال غير خالص إشارة، غير خالص علس أو علس إشارة إلى القول ابن حبيب. ماذا يدخل فيما يقتات غير المعشر والأقل؟ مما يقتات مثلا كما اللحم مثلا واللبن والفول والحمص، هذا يدخل فيما مما يقتات. مما يخرج إلا أن يوجد معشر أو أقل، هنا يخرج مما غلب، مما يقتات كما ذكرنا قبل قليل، هذا إذا كان تعدد. وإذا كان التحدي لم يوجد شيء من التسعة يخرج من هذا الذي يقتات منه مثلا اللحم أو غيره. يكون الغالب أنه قوت أهل البلد. ومع غلبة واحد منها تعين لإخراج منه وإن وجدت بعضها مما يخرج إن وجد ما يقتات مع المعشر والعقل. إذا كان وجد مما يقتات مع المعشر، هذه السؤال اللي قبل الشيخ، إذا كان لم يوجد المعشر أو العقل، ما إذا وجد معه المعشر والعقل؟ الإمام الحطاب رحمه الله قال بأن الإخراج يكون من المعشر والعقل، يكلف بالإخراج مما يقتات من المعشر والعقل خصوصا. إذا وجدت التسعة هذه أو بعضها هنا يخير بينها. وإذا كان غلبت مع غلبة واحد منها تعين الإخراج منه، وإذا وجدت أو وجد بعضها وقتيت غيرها تعين الإخراج منها تخييرا. ولكن بعض المحققين قالوا بأن ظاهر النصوص كالمصنف الشيخالي رحمه الله أنه متى اقتيتت غير التسعة أخرج مما اقتيت، ولو غير التسعة، ولو وجد التسعة معها أو بعضها إذا كان يقتصق اللحم وحده خرج من اللحم. الشيخ قال أقيت احنا بالزبن لكثرته بدليل الزبن بماذا يخرج صاعا من العلس والقطان وبماذا يخرج من نحو اللحم؟ في العلس والقطان هنا العبرة بالكيل، حسبوا بالكيل، وبالنسبة للحم بالوزن، يكون بالوزن، خرج يكون بالوزن، وزن معتها أربعة أصع وشي قابلها وزن اللحم. متى يجب إخراج زكاة الفطر عن القرابة المسلمين؟ زكاة الفطر عن القرابة المسلمين هو في بعد الغروب. لا بالنسبة للقرابة ليس كلهم واجبات، وإنما من تلزمه من تلزمون نفقته. نعم، إذا كان قرابة تلزمون نفقته، إذا كان تلزمون نفقته يجب عليه إخراج عليه. مثل للقرابة الذين يجب الإخراج عنهم الأبناء. مثل وينهم هذا؟ كما الأبناء إذا كان الذكور قبل البلوغ، بالنسبة للذكور قبل البلوغ، وبالنسبة للبنات ما لم يدخل قبل الدخول والذكر قبل البلوغ، إلا إذا كان عاجز لمرض أو زمانة تبقى واجب عليه النفقة على الذكر يبقى يخرج عليه وجوبا. والوالدين فقيرين وزوجة ال شيخ لك البنت راحت في رمضان خرج عليها خرج عليها البنت راحت زوجها زوجها خلاص واللي انتهى خلاص عندك إذا كان عقد وما ادهاش زم الدهاش العقد إداري خرج عليها بابا هنا كاين الناس كثير عند زيد ولاد مزوجين خرج عليها زوج حتى يديها الا اذا كان دعية لبينا فيبني بها وما حبش هو الواحد يزوجتين ما حبش يديها وعنده طفل مسافر تنجم الزوج شنو عنده طفل مسافر صح. ممن يجب الإخراج عنهم الزوجة، فهل هي زوجة المخرج فقط؟ ليست زوجة المخرج فقط، بل حتى زوجة الأب، أما زوجة الأب كانت أما أو غير أم، بما أنه بالفقر حالة الفقر إذا كانت فيها بالفقر الأب والأم فهو يخرج على زوجة الأب حتى على الخادم حتى على زوجة الأب. خرج الزوجة وزوجته ماشي يما ماشي وخرج الخادم انتحى يخرج عليها. ما المراد بالزوجية هنا؟ هي المدخول بها. ولو كانت مطلقة طلاقا رجعيا فيها كذلك الطلاق الرجعي، أو من دعا كما ذكرت الشيخ من دعي للدخول بها وامتنع فتعتبر زوجية. ممن يجب الإخراج عنهم خادم الجهة التي بها النفقة من قرابة أو زوجية له أو لأبيه، فماذا يشترط فيه؟ الخادم هذا يشترط فيه أن يكون رقيقا، هذا الخادم لا بأجرة، وإن لازمته النفقة ممكن تلزمه النفقة أو تلزمه الزكاة. وهذه من المسائل الشيخ التي يجب فيها النفقة دون الزكاة. ولكن تجب النفقة ولا تجب عليه؟ مثلا من يخدمه، مثلا يمونه بالتزام أو بأجرة ويكون الأجرة عليك طعام، هاي وجبة النفقة. ولكن إذا لم يكن رقيقا هذا لا يزكي، لا يزكي. كذلك بالنسبة للمرأة الحامل الشيخ، إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فالنفقة هاي واجبة بسبب شغل البطن بالحمل، ولا تجب فيها الزكاة، يخرج هو الزكاة عليها. هل يجب الإخراج على رقيق رقيقه؟ لا يجب الإخراج على رقيق رقيقه، لأن نفقتهم على سيدهم، ولا يجب على سيدهم كذلك الرقيق، هو رصيدهم في نفسه هو رقيق. هل يجب الإخراج عن الرقيق المكاتب؟ يجب على إخراج على الرقيق المكاتب لأنه ما زال رقيق، ما زال هو المطبق كذلك. غير وقت نرجع أولاد الزوجة المطلقة خارج عن وقت شهرين أولاده زوجة مطلقة عندهم عهد رأي خرج عليه هل يجب الإخراج عن الآبق والمغصوب؟ يجب عن الآبق، والآبق يجب إخراجه إذا كان في مظنة أنه، إذا كان مظنة بأنه ممكن يعود يرجع هذا البلد رجع يعوده. أما إذا لم يرجع عوده فهلا كذلك المغصوب نفس الشيء بالنسبة للمغصوب، إذا رجع كما تقول عود يرجع، إذا لم يرجع فلا يجب عليه. سؤال رقيق بيع بواضع أو خيار فجاء وقت الزكاة قبل رؤية الدم ومضى زمن الخيار فألم تجب زكاة وطهما ولماذا؟ تجب زكاة على المشتري. لا البائع قبل زكاة وطهما تجب قبل رؤية الدم. قبل رؤية الدم على البائع. هذه على البائع. على البائع. من نفقتهم على البائع. على البائع. نعم. قبل رؤية. على من تجب زكاة المخدم؟ هنا تجب على سيده المخدم له، مخدم له. إلا أن يرجع بعدم الإخراج، الإخدام بحرية، يقول له مثلا رحت تخدم مدة عام عند فلان وبعدها راك حر، فهنا في هذه الحالة لا تجب على المخدم، تسقط عليه رائجي عنه بلوش. أيوه يكون رقيق هذا يعني. مقابل الخدمة هذه يتحرر. على من تجب الزكاة في العبد المشترك بين اثنين مثلا؟ كل على حسب الله، اذا كان مشترك بين اثنين تجب عليهم بقدر الاشتراك. اذا كان واحد ثلث واحد ثلثين هذا تجب عليه ثلث واخر ثلثين، اذا كان نصف واحد المبعض. شيخ بالنسبة للمبعض، المبعض تجب في بعض الذي هو رقيق، والبعض الذي حرر هذا لا تجب على مالكه الزكاة، الله حر. على من يجب الإخراج في العبد المشترى شراء فاسدا ولماذا؟ هذا هو على المشتري. هذا الشراء الفاسد عن المشتري لأنه هو ضامن فيه هو ضامن ضمن عليه ضمن عليه لكن ما هو الوقت الذي يندب فيه إخراج زكاة الفطر؟ يندب يومين يندب قبل الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة قبل الصلاة قبل الصلاة قبل الصلاة بعد الفجر وقبل الصلاة. الشيخ يرى هذا وقت يقول لك تعليمات على شؤون هي يقول لك يومين باش من اجل التبرعات والصندوق وكل شيء هذيك راه من طرق راه مدينة راه يديروها ولكن ما يوزعوهاش ما يوزعوهاش هذاك الجمع واحد وتسمى الشيخ انا امانة هذا الجمع امانة امانة راه يحطها وما يوزعوهاش حتى قبل العيد بنهار ولا زوج تمشي على هذاك وكان يعطيها للفقير ويقول له قبل العيد أربع أيام ولا خمسة ما تزيدش ما هذه راح تتحط وتجمل ويوزعها الفقراء يوم العيد مثلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن طواف هذا اليوم المهم توصل للفقير يوم العيد وهذه اللي راح من المهاضرة ما توصلش ليها حتى العيد ولهذا تزيد إذا كان فيها سوية شيء لكن الأحوال مالية زكاة الفطر في مشكلة في مطر فرد التحقيق ولا نقصه في بعض إذا الهومية ما هو الوقت الذي يندب كنا فيه خارج زكاة الفطر بعد الفجر بعد الفجر وقبل قبل الصلاة هذا هو الوقت المستحب وجوز إخراجها بيومين هذا جائز مش مستحب ما الوقت الذي يندب إخراجها منه قوت شيخ من قوته الأحسن هذا مندوب إذا كان عندهم ويأكل يأكل هو الشعير والآخر فالأحسن الأحسن هذا المندوب إذا كان قوت أهل البلد مثلا شعير وهو يأكل القمح هنا المندوب أنه يخرج القمح ولو كان قوت أهل البلد غير أو أدون من الميبال وحنا نقع هذا ذكر دقيق هذا معروف ماذا يندب عند إخراج القمح لا يندب غربلاته حتى يزال الزواج غرب نوع والله يشافوه الله غير بلد القمح يمشي غير بلد الشعير عام زمان له مكان مش خاص بنا ما حكم غربلة الغلب هذا واجب الغلب واجب غربلة هذا وجوب هذا إذا كان زاد على الثلث على الثلث هذا في ضرر وقيل ولو كان ولو ما قرب بيسير ما حكم الإخراج لمن زال فقره أو رقه يوم الفطر يوم الفطر كما عندوش واحد من بعد هالساعة ولا بساعتين بالنهار نهار العيد ربي جاب له نعم يخرج والله خرج هذا يوم أصله لا يخرج ولكن يوم تبقى يوم تبقى أنا أتكلم الوقت الزمن فات هو عمل خلاص هذاك الوجوب وجوب وجوب الندب الندب مستحب في محل اشتكي اهو خرج لي من يخبز راح وقع وراح ما يهبوش مش على استخدموا الضبع هنا لا حكم دفع زكاة الفطر للإمام العدل الوجوب يندب يندب الإمام العدل يفرقها وظاهرا مدونة يقول بالوجوب ظاهرا مدونة يقول بالوجوب إذا كان يرضي ما حكم الزكاة على الصاع تزيادة على الصاع ما حكم الزيادة على الصاع مكروه الزيادة على الصاع المالكية مكروه الزيادة لأن الزيادة في الروج والتحديد من الشرع لأن الشرع هو أنها بدعة مكروهة مكروهة هذه كالزيادة في التسبيح على ثلاث ولا ثلاث كما قرأت الشيخ أنه هذا التسبيح أو هذه الأمور المقدرة شرعا كأنها مفتاح مفتاح إذا نقصت منه سنة ما يفتحش أسرار هذه أسرار ليست زيد من القصر وزيد زيد من القصر لا نقص لا لا بد من الزيادة زيادة بالنسبة لهذا زيادة متى يندبوا عدم الزيادة إذا كان تحقق شيء تحقق بأنه زيادة موجودة إذا كان شك هل الزيادة موجودة أو لا فلا يندب. ما حكم إخراج المسافر عن نفسه؟ المسافر هذا إذا كنت هو يندب له إخراج عن نفسه في حالة إذا كان يخرج عنه أهله. لماذا يندب؟ لاحتمال نسيانه. ممكن ينسي. وإلا إذا كان ما هو لم يوصي أو غير ذلك فيولي الإخراج حقه واجب. ولا خرج في زوج. هذا هو المندوب. هو كي وصاهم بصحة في نسيوة يندب الإخراج. متى يجوز إخراج أهل المسافر عنه؟ هذا إذا كانت عادته. العادة أن يخرج على المسافر. وما وصاهم. شيخ العادة الآن. الخدمة العسكرية. هو يخرج الأمس. سواء مسافر أو مسافر. وتكون العادة والوصية بمنزلة النية وإلا لم ترجع عنه لفقدها كما صرح المصنف وكذا يجوز إخراجه عنها معناها الشيخ هنا إذا كان ما عادش العادة تحم أنه لمسافر أو في الخدمة الوطنية وغيرها ما يخرجوش عليه وهو ما وصاش وما خرجوش عليه أو خرجوا عليهم وقالوا له خلنا خرجنا عليه هذه الحالة لا تجزي لا تجوز ولا تجزي لا واجب عليه هو يخرج لفقد النية لفقد النية لأن العادة هي تتحمل النية هل العبرة هنا بقوة المخرج أو المخرج عنه؟ العبرة بقوة المخرج عنه يعني كما مثلا رفيف راسه والناس كان خرجوا عليه هنا العبرة بقوة المخرج عنه نحسب وش رف فرنسا وش رف القرح وشدي في فرنسا خرجوا عليه هنا مثل القيمة فيه عبرة بقرح أو غير بقوة المخرج بفتح فإن لم يعلم احتيط بإخراج العلا الجهود على احتياطه أيوة ما الحكم إذا لم يوجد عند أهل المسافر قوت في المكان الذي هو فيه أثني ذلك في هذه الحالة يولي واجب في حقه أن يخرج حتى ولو أوصى ولو كانت عادتهم أنه يخرج عليه فهنا يواجب عليه يخرج عليه بعدم وجود القوت الذي يخرجونه عنه مثلا كما ذكرنا مثلا في فرنسا مثلا عندهم قوت معين ونحن في الجزائر قوت معين القوت اللي موجود في فرنسا احنا ما عندناش احنا واجب عليه هو يخرج ما حكم اخراج المسافر عن اهله من قوت البلد الذي هو فيه مثل ذلك هذا جائز اذا كان المسافر يخرج عن نفسه وعن اهله من قوت البلد الذي هو فيه ففي ذلك الجواز مثلا فرنسا ويخرج على اهله في الجزائر يجوز ما حكم دفع صاع لمساكين وآصع لواحد الجواز هذا كذلك يقسمها صاع واحد لمساكين ولا صاع يعطيها الواحد عائلة عائلة وكل مثل كان الأولوية دفع صاع لواحد والأولوية الأولى أنه يدفع صاع لواحد يدفع صاع مثلا واحد واحد شيخ شيخ يكفي ساعة واحدة ليومه ايه اليوم حسب لي مساكين مساكين اللي يكفي هاي حالة المجاعة صعيب طم حديد الدرير هكذا يوم حسب الوقت اليوم ما حكم إخراج قوت الأدوان من قوت أهل بلده هنا إذا كان قادر على قوت إذا لم يكن قادر على قوت أهل البلد ما عندوش مثلا هذه تدخل الشيخ كما كجزئه كجزئه إذا موش قادر باش يملك صاع من أهل البلد هو عنده من قوت غير أهل البلد المقابل بتاعهم لا يصل إلى ذلك لا يجوز إلا إذا كان فعل ذلك لشح مثلا قوت أهل بلد القمح هو خرج الشعير، هو يأكل الشعير، يأكل الشعير خرج الشعير، خرج الشعير. هذا لا يجزي ولا يجزي ولا يجوز. مما يخرج من كان يقتات الأدون لهضم نفسه أو لعادته. هذا كذلك ظاهر المصنف أنه يجب عليه المخرج من قوت أهل البلد. شيء اللي هو هضم نفسه، حتى يكون هضم نفسه بيزهدين وهذا، فإن الخرج من قوت البلد ولا رب الأعلى. لا حكم إخراج الزكاة قبل الوجوب. يجوز إخراجها قبل الوجوب، قبل يومين كيومين، كيومين تدخل الثلاثة في المدونة حصلتها في اليومين. يومين قصبش تصل إلى أصحابها هنية ومفهومه إذا كان يخرجها أكثر قبل العيد مثل ديان لا تجزي شيء، إذا كان أعطاها شيخ للفقر مباشرة. أما إذا كان الواكيد اللي وصل تبزي إذا أعطاها لهم بعد لا. والله أعطاها لهم بعد توصل لهم على العيد، على العيد هو راح بعيد وقالوا هاك الديهانة ماذا؟ شيخ قادمة توصل نسيانا حفظ فعلا فعلا. هل من شرط شرط في جواز إخراجها هنا قبل الوجوب بيومين أو ثلاثة؟ هنا قيل أنه يجوز مطلق، مطلق سواء دفعها بنفسه الفقراء أو دفعها لمن يفرقه، وهذا هو المذهب. وقيل يجوز إن دفعها للمفرق، إذا كان فرقها بنفسه لم تجوز ولم تجزي، ولكن ظاهر المذهب هو إذا كان بيومين أو ثلاثة يجوز. هل تسقط الزكاة الفطر بمضي زمنها؟ ما خرجها عشان على العيد وهو عنده لا تسقط، تسقط أنها مترتبة بما كغيره من كغيرها من الفرائض. شهولي مثوها تبقى ضيفي لمثوها إذا أخرها مع القدرة، إذا أخرها مع القدرة على إخراجها ولهذا. ما إذا كان مع العيد ما عندوش تسقط عليها لا خلاص، واش مطالبيها من بعد ولا وش لمن تدفع زكاة الفطر؟ ومن لا تدفع لها؟ ومن يجوز دفعها له؟ تدفع لمن؟ الفقير مسلما فقيرا غير هاشمي، فتدفع لملك الإسلام ولو كان يكفيه عام لا يكفيه ولا تدفع لعامل عليها ولا الغارم اللي هو اللي لما يجمع فيها ومؤلف قلبه ولا في الرقاب ولا لغارم في سبيل الدين مجهد لا تدفع ولا لغارم نعم. يعني فيه الدين فيه الدين لا تدفع له زكاة أخرى تدفع له ليس لك دينه صح. زكاة الفطر لا تدفعهاش للمدين ولا تدفع للمجاهد إذا كان يشري بها آلة الحرب والله يجبه وغريب كذلك رام رايح ما نقول زكاة وطول ما تروح بها يتوصل بها لبلدي بخلاف زكاة أخرى دل بوصف الفقر إلا إذا كان عندهم التوصيل هذا ما بوصف الفقر إذا كان هذا المجاهد موصوف الفقر ولا هذا غارم وموصوف الفقر بالفقر يعقل. وجاز دفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم وللزوجة دفعها لزوجها الفاقه لأنها لا تلزم نفقتها. الشيخ مساحة هذا السؤال بخلاف العكس الزوجة كيف تدفع للزوج وفي ليش ما ظن بأنها يعود عليها كما تكلمنا في الزكاة يعود عليها كيف تدفع للزوجة هاو فقير هاو فقير وهي فقيرة دمعته عاود يجي له من ذاك القرض يجوز بخلاف الزكاة هذه شيء تدفع بوصف الفقر زوجها أو فقير بخلاف العش. وفي هذا القدر بركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين الحمد لله رب العالمين.